ثلاث درجات، الدرجة الأولى أن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حده ولا تعجله ولا تعديه حده ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه. هذا تعريف حكمتي الدرجة الأولى منها، هو من أحسن التعريفات. كل شيء له حق، فأعطي كل ذي حق حقه. توازن في حياة المسلم هو معظم البهجية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا، قال إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، إن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وهذا من أهم ما يميز المسلم في حياته وفي سلوكه كله، يعطي كل شيء حقه ولا يعديه حده، بمعنى لا يتجاوز به حتى يطغى جانب على جانب في العلم وفي العمل. فإن من الناس من يعدي بعض الأشياء كلها، يبالغ فيها ويغالي فيها حتى ولو كان لها حق. أكثر الناس يغالون في حقوق الأولاد والأهل، فيستبيحون المحرمات من أجل أن يحققوا للأهل والأولاد رغباتهم وأن يربوهم كما يقولون، يريد أن يطعمهم عيشا، يريد أن يأكل عيشا، يربي عياله، فيبيع دينه من أجل ذلك، يأكل الحرام من أجل ذلك، يرتشي يرابي من أجل ذلك. وهم لهم حق ولكن يبالغ في ذلك الحق. هناك أنواع من التعدي في الحقوق، يتعدى بها الحدود، يعني يبالغ في نوع مثلا معين من العلم على حساب علوم أخرى، يهتم بعلم فرعي مثلا من علوم الوسائل، يطغى به، يركز عليه فيتعلم تفاصيله ويهمل سائر العلوم. يهتم بنوع معين من العلم كعلم القراءات مثلا، علم الإسناد أو علم اللغة، ويهمل علم التوحيد والفقه والقرآن والحديث، ويظن أن العلم الذي ناله وحصله هو العلم دون غيره، فيتعدى به حده. كذلك في أنواع الأعمال، إنسان يكون مهتما على سبيل المثال بالعمل الخيري على حساب نفسه، على حساب عبادته وعلمه وعقيدته، يشعر نفسه بهذه الطاعات، لكن تعدى بها حدها حتى طغت على غيرها فتركها، فأهمل الواجبات. ربما على سبيل المثال تجد من يقضي وقته في مثلا توصيل أو رعاية الفقراء والمساكين حتى يضيع عليه وقت الصلاة. بعض الناس يكون مهتما بعبادة معينة تطغى على غيرها من العبادات، يعديها حدها. على سبيل المثال من الناس مثلا من يكون ذاهبا لأداء العمرة، فتجده يضيع الصلاة في الطريق إلى ذلك. هذا يقع كثيرا في بعض الأحيان عندما يكون موعد بالسفر، يضيع صلاة الفجر. فتجد كثيرا جدا من الناس يضيعون الصلاة لأجل أن يصلوا في الموعد، أو لأجل أن يذكروا فضيلة توهموها على حساب عبادة عظيمة أخرى. وهذا في كثير جدا من الأمور والأعمال. هناك من يعظم مثلا جانب دعوة الناس إلى الدين على حساب العلم النافع والعمل الصالح، فهو يفرط في حقوق ربه عز وجل فلا يتعلم يعني التوحيد والشرك، ويقع في الشرك وهو يزعم أنه يدعو إلى الله عز وجل. وهناك من يعني يطغى عليه جانب العلم فيترتب عليه أن يترك العبادة والعمل، و يترك الدعوة إلى الله عز وجل ونصرة الدين بزعم أنه يتعلم. وهناك من يطغى عليه جانب العبادة الخاصة حتى يهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من عدم الحكمة وأنه لم يعطي كل شيء حقه، فبعض الأشياء أعطاها حقا زائدا تعدى به حدها. قال: ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه. اختيار الوقت المناسب، وضع الشيء المناسب في الوقت المناسب. فإن يعني لو أن إنسانا كان في عطش فطلب الماء فقلت له نعم أسقيك، فتركته مدة حتى مات مثلا، ثم جئته بالماء بعد ذلك، لم يكن ذلك سقيا ولم يكن ذلك نافعا. وهكذا هناك مثلا من يضيع الصلاة عن وقتها، أو يكون مبادرا يريد أن يؤدي الصلاة فيصليها قبل الوقت، وهذا والله أمر مشاهد معلوم، خصوصا في هذه الأوقات، في أوقات رمضان والناس حريصون على صلاة الفجر مثلا، فيبادرون أن يعني بالصلاة قبل وقتها، يعني يعلمون أن أو لا يعلمون، أو يقصرون أو لا يريدون أن يسمعوا أن صلاة الفجر توقيتها ليس بسديد، ولا يعبؤون بذلك ولا يبحثون عن أحقيته، يكتفون بالتقليد الأعمى. لو قلت لهم هذا التوقيت المحسوب ليس بصحيح ما نظروا في كلامك، غضبوا وأبرقوا وأرعدوا، ولم يفكر واحد منهم أن يخرج فينظر مثلا، أو يقرأ أبحاثا علمية، أو ينظر في دليل على هذه المسألة، أو ينظر في اختلاف الناس في كيفية الحساب. ليس عنده إلا أننا وجدنا الناس يصلون كذلك، وأن المشايخ الكبار كانوا يصلون كذلك، وأن يعني الناس قد تعودوا على هذا الأمر حتى احتاطوا للدين، أخرها ربع ساعة أو 10 دقائق زيادة على ما تفعلون، يبادرون حتى يوقعوا الصلاة في غير وقتها، تكون الصلاة باطلة والعياذ بالله. وهذا تأخير أو تعجيل الأشياء عن أوقاتها خطر عظيم. عندما يعني لا يعطي الإنسان الأشياء في يعمل الأشياء في توقيتها المناسب، لا يحصل له ما هو المقصود من تحصيل هذه الأشياء. فكانت الحكمة أن تعطي كل شيء حقه، ولا تعديه حده، ولا تعجله عن وقته، ولا تؤخره عنه. قال ابن القيم: لما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق، تقتضيها شرعا وقدرا، ولها حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداها، ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر، كانت الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاثة. الحقوق، الحدود، الأوقات. يقول: بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعه وقدره، ولا تتعدى بها حدها فتكون متعديا مخالفا للحكمة، ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة، ولا تؤخرها عنه فتفوتها. حقيقة أن أعطاء كل الأشياء حقها وحدها والالتزام بحدها لابد أن يكون مرجعه إلى الشرع، لأن كل شيء له حق. ترتيب الحقوق والأولويات إنما هو بالشرع. أكثر الناس يعني يعظم أشياء ما عظمها الشرع، ويبالغ فيها ويضع لها حدودا من عند نفسه. قال: وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعا وقدرا، فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذل وسقي الأرض. يعني ممكن واحد يعني يسقي الأرض ولكن قد ضيع البذر، أو زرع في غير الوقت. يقول: وتعدي الحق كسقيها فوق حاجتها. لو إن إنسان أضاع البذر وسقى الأرض لن تنبت، لأن البذر لابد أن يكون موجودا. وكذلك تعدي الحق كسقيها فوق حاجتها، بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. وتعجلها عن وقتها كحصاده قبل إدراكه وكماله، وهو لسه أخضر يزرعه. كمن يستعجل على سبيل المثال في أمر العلم قبل أن يتمكن يبادر إلى التصنيف والتأليف والتدريس وهو لم يحسن، ويبادر إلى الترجيح والفصل في بين أهل العلم وهو لم يحصل الأدوات ونحو ذلك. يقول: وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس إخلال بالحكمة، يتركه خالص وضيع الحق عقل بدن. وتعدي الحد المحتاج إليه خروج عنها، إنه يأكل كثيرا ويشرب كثيرا ويشتري ملابس كثيرة فوق حاجته، أو يلبس كثيرا فيصب الحر. يقول: وتعجيل ذلك قبل وقته إخلال بها، وتأخيره عن وقته إخلال بها. إنه يأكل قبل موعد جوعه وموعد يعني حسن استقبال المعدة للطعام، أو يتأخر حتى يجوع جوعا مضرا. يقول: فالحكمة إذن فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه، فالرجل الكامل من له إرث كامل من أبيه، ونصف الرجل كالمرأة له نصف ميراث، والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى. وهناك من الرجال من ليس له نصف، من حكمة كثير من النساء أكثر منه، نسأل الله العافية. يقول: وأكمل الخلق في هذا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأكملهم أولو العزم، وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. السنة هي الحكمة، لأن السنة تبين لنا الحقوق والحدود والأوقات، والكتاب يبين لنا ذلك أيضا. والسنة فيها تفاصيل الحقوق والحدود والأوقات. قال: فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة، وكل خلل في الوجود وفي العبد فسببه الإخلال بها. فأكمل الناس أوفرهم منها نصيبا، وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها ميراثا. ولها ثلاثة أركان الحكمة، لها ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناه. العلم بالحقوق حتى لا يضيع شيئا منها، لابد أن يعلم كل حق عليه، ولا بد أن يعلم حدود هذه الحقوق. الشرع هو الذي يحدد ذلك، الكتاب والسنة هو الذي يبين لنا الحقوق والحدود والأوقات كذلك. فالعلم شرط أساسي، والحلم بحيث لا يقع منه نوع من الجهالة وسرعة الغضب، فيترتب على ذلك وضع الأشياء في غير موضعها. وأما الأناة التأني، بحيث تقع الأشياء في أوقاتها. آفاتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة، طائش يتحرك بلا وعي وينطلق دون أن يدري كيف ينطلق ولا أين ينطلق. لابد من الحلم حتى تضع تعرف مكان قدمك قبل أن تضعها، لا تتصرف تصرفا ثم بعد ذلك تبحث، بل قبل أن تتصرف انظر كيف تفعل. يقول فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول، والله أعلم. أقول قبل هذا وأستغفر. نعم لا ده كلام ابن القيس. بس هو الكلام الأولاني بتاعه أن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حده ولا تعجله نقطة ولا تأخره عنه. ما صحيح، هو المهم أن العلم هو اللي بيحدد لنا الثلاثة دي. هو مثلا الشيخ له حق مثلا، بس بشرط أنه هو يعطيه حقه وما يتعداش، لا يغالي فيه ولا يقصر عن حقه. وكذلك يعني كل واحد العلم له يعني نصيب، لابد أن يكون هناك حظ في العلم والعبادة والدعوة، لابد من تحقيق التوازن.